بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران مع الحلقة 23 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الله جل وعلا يخاطب عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد، وكان يوما عصيبا، والله جل جلاله ابتلى عباده المؤمنين في هذا اليوم، ثم أنزل بعد ذلك آيات فيها تسلية وفيها تعزية. يقول لهم سبحانه: قد خلت من قبلكم سنن، هذا الذي جرى عليكم قد جرى على من سبقكم من الأمم السابقة من أتباع الأنبياء والمرسلين. كانت الحروب بينهم وبين خصومهم سجالا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن العاقبة دائما تكون للتقوى. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، سيروا بأقدامكم، سيروا بعقولكم، تأملوا تدبروا، لن تجدوا إلا هذه العاقبة، أن الله جل وعلا نصر عباده المؤمنين وأعز جنده المجاهدين، وقد سبقت كلمته لعباده المرسلين: إنهم لهم المنصورون، وإن جنده سبحانه لهم الغالبون. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لن تروا، إذا تأملتم لن تجدوا هؤلاء المكذبين إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية. خوت ديارهم، تبين خسارهم، ذهب عزهم وملكهم، زال بزخهم وفخرهم، والملك لله جل جلاله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله جل جلاله يقول: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. تأمل في مصارع السابقين وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. أليس في هذا كله أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل وعلى حكمة الله، حيث يمتحن عباده ليبتلي من شاء ليتبين صادقهم من كاذبهم. ثم قال: هذا بيان للناس. هذا القرآن بيان للناس، لأن هداية البيان مبذولة للناس كل الناس، أما الانتفاع بها والاتعاظ بها للمتقين، لمن سبقت لهم من الله الحسنى، لمن لم تغلب عليهم شقوته، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أو إن مصارع المكذبين وإن إنجاء المؤمنين فيها بيان للناس، فيها تبيين للخلائق جميعا، وفيها هداية وموعظة للمتقين الذين ينتفعون بهداية البيان فيرزقهم الله جل وعلا هداية التوفيق. لو يعلم المرء ما يخفي الزمان له لربما فر مما قد تمناه، كم يعشق القلب ما فيه الهلاك له، والخير يا قلب فيما اختاره الله. كم يعشق القلب ما فيه الهلاك له، والخير يا قلب فيما اختاره الله. الفأل يهتف قائلا: لا تجزعوا فليسر بعد العسر، فجر يطلع وتمسكوا بالعروة الوثقى التي هي ديننا وحبالها لا تقطعوا، إن الذي فطر البرايا واحد وهو الرحيم بنا وفيه المطمع، عودوا إلى المولى وتوبوا توبة لا لبس فيها وانظروا ما يصنعوا. سوف تجدون من لطائف تدبيره وعجائب تقديره ما لم يكن يخطر لكم على بال. ثم قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا، لا تضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم بعدما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى. الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة في المصيبة. ارضى بما قسم الله لك، اعلم أن قدر الله يمر، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إن السخط لا يرد قدر الله ولا يهون شيئا من آلام المصائب التي تقع من الأقدار المرة. فخير لك أن تدرك أن اختيار الله لك أولى من اختيارك لنفسك. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون بإيمانكم وبمعتقدكم الصحيح. لقد ضل الناس جميعا عن الهدى، واصطفى الله أمة محمد للهدى ودين الحق. لقد نسخت وبدلت الكتب السماوية السابقة، وبقي القرآن الكريم وحده محفوظا من التبديل والتغيير، فحق لأهله أن يكونوا هم الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الطبري رحمه الله يقول: هذا من الله تعالى ذكره تعزية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والقتل بأحد. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تضعفوا بالذي نالكم من عدوكم في أحد من القتل والجرح، ولا تأسوا فتجزعوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذ، فأنتم الأعلون الظاهرون عليهم ولكم العقبة في الظفر والنصرة عليهم. زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وبعد هذا ما أصاب المسلمين يوم أحد هم كانوا قد أصابوا مثليه يوم بدر، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. يوم أحد الصحابة قتل منهم 70، يوم بدر هم قتلوا من المشركين 70 وأسروا منهم 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الألم وقع في الطرفين، الابتلاء وقع في الناحيتين، لكنكم ترجون من الله ما لا يرجون، لأن المسلم ينتظر نصرا وسيادة أو موتا وشهادة. أما أعداء الله سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، يوم تساء ويوم تسر. الفكرة العبرة أن تأخذ الموعظة مما ينزل بك من أوجاع وآلام تقرأها قراءة إيمانية صحيحة، لأن من طبع على قلبه، من جعل الله على سمعه وعلى بصره غشاوة، لا يحسن قراءة الأحداث التي تمر به. يقولون قد مس آباءنا الضراء والسراء، هي دنيا دوارة يمليك ويمعليك، لكن لا يقرأها القراءة الإيمانية أنك تبتلى بذنوبك، لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وإذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. من الحكم في الابتلاء أن الله جل جلاله يعطي الدنيا وما فيها لمن يحب ولمن لا يحب، أما الدار الآخرة فهي خالصة للذين آمنوا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينهم وبين غيرهم، خالصة يوم القيامة، المتاع الطيب، العاقبة الحسنة لأهل الإيمان يوم القيامة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يعلم هو ربنا ما كانش يعلم؟ لا، الله جل جلاله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه، كان هذا معلوما له سلفا، مكتوبا عنده سلفا. فإن أركان الإيمان بالقدر أربعة: أن تؤمن بأن الله قد سبق علمه بكل شيء، وقد كتب بالقلم في اللوح كل شيء، وأن الله هو الخالق لكل شيء، وأن الله قد نفذت مشيئته في كل شيء. أما العلم هنا هو عندما توجد في الواقع يعلمها مشهودة موجودة في الواقع لينيط بها التكليف والثواب والعقاب. الثواب والعقاب لا يترتب على مجرد علم الله جل جلاله، إنما على ما يظهر من أفعال عباده، وهذا من تمام عدله سبحانه. لا يحاسبك على مقتضى علمه السابق الأزلي، بل على ما ظهر منك في عالم الشهود وفي عالم الواقع العملي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبتلي أهل الإيمان ليتميز الصادق من الكاذب. لو كانت الدنيا على أهل الإيمان دائما في إقبال ورخاء وعافية لدخل في الإيمان من لا يريده من الناس، من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ويتخذ منكم شهداء، ما جل وعلا يتيح هذه المواقف ليصطفي باقة من عباده لينزلهم منازل الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وليمحص الله الذين آمنوا يبتليهم ويختبرهم، ويمحق الكافرين، يعذبهم عذاب استئصال وإبادة.